يا ربي وسلم على النبي خير البرية. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. صل يا ربي وسلم. يا الله صلى على النبي. بدكم تشاركونا؟ صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. روضة الهادي نبينا هوئت للمتقين. روضة الهادي نبينا هوئت للمتقين. كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. ربنا سدد خطانا واجزي عنا مصطفانا. ربنا سدد خطانا واجزي عنا مصطفانا. اكلأ الدنيا أمانا من لدن مولاي محمد. صل يا ربي وسلم عاشق النبي. صل عليه على النبي خير البرية. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. ربنا سدد خطانا واجزي عنا مصطفانا. ربنا سدد خطانا واجزي عنا مصطفانا. اكلأ الدنيا على النبي خير البرية. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. فضله عمن نواحي لظلام الكفر ماحي. فضله عمن نواحي لظلام الكفر. الكفر محي في الصحارى والبطاح أشرقت أنوار على النبي خير البرية صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية وجهه فقلب دورة وزاده المولى سورة وجهه فقلب دورة وزاده المولى سورة قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد صلوا على سيدنا النبي خير البر.